ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. يقول فالتفت فإذا به علي رضي الله عنه. هذا قول علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر، وهو أبلغ رد على الكذابين الأنجاس الأرجاس هؤلاء الروافض. فكيف يقال إن من يذهب إلى هؤلاء إنه سني فاضل، وهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة أو يكفرونهم جميعا إلا بضعة نفر منهم، فضلا عن التفسيق هذا لا كلام فيه. يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يطعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنقص والتحريف والزيادة والنقصان، وأنه ليس في مصحفنا هذا الذي بين أيدينا ولا حرف واحد مما هو في مصحف فاطمة. فأنا قلت لواحد من الروافض قديما جاءنا في الجامعة الإسلامية، أنتم تقولون كذا، قال لا، قلت هذا في كتابكم الموجود الآن عندنا، وهو إثبات فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للمجرم الطبرسي الذي يسمونه النور الطبرسي وهو الظلام، نسأل الله العافية والسلامة. قلت فإذا كان هذا القول منه عندكم ما في مصحفكم ولا حرف، فنحن مصحفنا متكون من الحروف العربية التي هي كم هي 28 حرفا، فابتغوا لكم حروفا أخرى يتكون منها مصحفكم. فقام وفر من المجلس، ما عد جلس. فمثل هؤلاء يقال لهم هذا الكلام وأمثاله، ما يقال إن مندوبهم أو الذي يعمل معهم سني وفاضل. أي فضل وأي سنة هي في هذا الشخص الذي يعمل مع هؤلاء؟ ولكن هذا من باب تمرير الباطل، من باب ذر الرماد في العيون. نعم ممكن يكون إخوانيا فاضلا، فاضلا على مذهب الإخوان، ما على مذهبنا أهل السنة فلا والله. إنه لمن المجرمين، لا يمكن أن يكون شخصا مع هؤلاء من الفضلاء. ثم يستمر هؤلاء في بيان يستمرون في بيان ما هم عليه من تضييع الشباب السلفي وتهميش هذا المنهج العظيم الذي حفظ الله به الدين، ألا وهو الجرح والتعديل لأهل البدع. فمن كان صاحب بدعة حذر. وكتب السلف طافحة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم تعرفون في هذا عقدت الفصول الطويلة للتحذير من مجالسة أهل الأهواء، وأن الواجب هجرهم، والهجر هو البعد وبغضهم. وبوب على هذا الإمام أبو داود رحمه الله في السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فالمجانبة وحدها لا تكفي، لأنك قد تبتعد عن شخص جسميا ولكن هواك معه لخوفك ألا تلحقك في الدنيا مصيبة أو ضرر، وهذا لا يتحقق به الهجر. الهجر الحقيقي ما كان نابعا من القلب الذي منبعه القلب، لأن القلوب إذا تقاربت في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة. ما يلتقي الجسم مع الجسم إلا وقد وافق القلب القلب. ولهذا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. وعلي يكثر كثيرا من قوله قل لي، تسألني عن الرجل لا أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو. فنحن الآن نقول لهؤلاء جميعا من تجالسون؟ ما يجالسون إلا عدنان عرعور والمغراوي وأبو الحسن وجمعية إحياء التراب التي أشهد بالله شهادة عارف خبير بهم في العالم، وقد رأيت ذلك منهم بأم عيني. ما نزلوا بلدا والسلفيون فيه يدا واحدة إلا وفرقوهم، ورأيت هذا بأم عيني. آتي البلد الفلاني والسلفيون يدا واحدة، أعود إليه بعد سنوات وإذا بهم قد افترقوا. فأول ما أسأل